ما توصف ولا كل معاني يمي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمة سنيني انسى جميلك يا بعد انسى جميلك عطفك اللي خذاني منسى يدينك بالغلا تحتويني اوعدك ما ابعد عنك مهما دهاني بعدي مو حال وقلبك يكفيني تستاهله أمي على كل حال.